يرون ذلك، والبخاري وافقهم في هذا في بعض الأحيان وافقهم للدليل، الدليل سأقول إلى هذا. ومن جملة أن القاعدة التي نذكرها دائما أنك إذا أردت أن تعرف مذهب الإمام البخاري في أي مسألة من المسائل الفقهية فقرأ تراجمه، هناك يتبين مذهبه وترجم عليه، ثم يأتي بعد ذلك بأقوال الذين يرجح قولهم على أقوال الآخرين ويذكرها. فمثلا هنا لما كانت مسألة خلافية، ومن جملة من رأى طهارة أجزاء الإنسان التي لا تحلها الحياة عطاء بن أبي رباح، لأنه سئل عن الشعور التي تلقى في منا فأفتى بأنه لا بأس أن يستفيد من الإنسان يعني خيول أو خيوط ما إلى ذلك، فاستفاد من هذا البخاري أن هذا المذهب مذهبه.